بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة في الله، نحن الآن على موعد مع مختارات من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يفرح بقدوم رمضان ويبشر أصحابه بشهر رمضان، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ومعنى صفدت الشياطين أي شدت بالأصفاد، أي شدت بالأغلال والقيود والسلاسل. ومعنى الحديث أن الشياطين لا يعملون على إغواء بني آدم في رمضان كفعلهم في باقي الأيام، وهذا من فضل الله جل وعلا. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. الصوم جنة، وقاية من النار، فإذا صمت ابتغاء وجه الله جل وعلا وقاك الله جل وعلا وكفاك شر النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل يطلب منه النصيحة، يستنصح النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. اللهم حرم أجسادنا على النار يا ذا الجلال والإكرام. كان من هديه صلى الله عليه وسلم الجود، فهو أجود الناس. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الشراء: وجه التشبيه أن الريح المرسلة هي ريح الرحمة التي أرسلها الله عز وجل بالمطر، تنزل من عند الله عز وجل هذه الأمطار كي تصيب الأرض الحية والحية والميتة على السواء. فكذلك فإن جود النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين غني وفقير، جوده عم صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. فمن هديه الجود والكرم والعطاء والبذل، وهذا خلق القرآن: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه غنما بين جبلين، فيعود الرجل إلى قومه ويقول: أي قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ما قال لا لأحد أبدا، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال لا، ما قال لا إلا في تشهده. لولا التشهد كانت له نعمة، لولا التشهد ينطق بالشهادتين فيقول لا، ولولا ذاك ما نطق بهذه الكلمة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ذات يوم، رجل سائل يطلب صدقة من النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر صلى الله عليه وسلم فما وجد شيئا عنده، فقال للرجل: لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله. فيا عجبا لأناس يبخلون بما آتاهم الله من فضله. أما سمعوا قول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة. أما قرأوا قول الله جل وعلا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعوذ بالله من حال هؤلاء. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يعدل الفطر، ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلوا عليه يا إخوة، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، الحديث أنتم تعلمون البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي عليه. نعوذ بالله من البخل، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، بعضهم يترك الفطر حتى فراغ المؤذن من الأذان، وبعضهم يقول لا حتى يتشهد أبدا. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يعجل الفطر، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى ثمرات، فإن لم يجد حتى حسوات من ماء. وفي الحديث الحسن أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما عن هذا الدعاء الذي فيه اللهم لك قمت على رزقك أكثر فهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم الله كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر السحور. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة فقيل لزيد كم كان بينهما فقال قدر 40 آية. فهذا القدر كانوا يعيشون بكتاب الله عز وجل، يقرؤون كتاب الله عز وجل، لا يعرفون الأوقات، لا يعرفون الساعات، وإنما يعيشون بكلام الله، ويعيشون من أجل كلام الله عز وجل، يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: نعمة حور المؤمن التمر. ويقول صلى الله عليه وسلم وقد وصف هذا الطعام بأنه غذاء مبارك، وأخبر صلى الله عليه وسلم أننا إذا تسحرنا خالفنا أهل الكتاب لأنهم لا يعرفون السحور. فكان صلى الله عليه وسلم من هديه السحور، ولو أنك تجرعت جوعة من ماء، ولو أنك شربت شربة من لبن فقد أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يحرص على صلاة القيام، وهو أول من سن صلاة القيام في جماعة ثم تركها، ولم يخرج في الليلة الثالثة أو الرابعة كما ورد في الحديث مخافة أن تفرض على أمته، وهذا ليس بعجيب، فهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم كما سماه الله عز وجل في سورة براءة. يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة القيام، ووعدك بالمغفرة من الله عز وجل إذا واظبت عليها في شهر رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا عجبا لأناس فرطوا في صلاة القيام، بمجرد أن يسلم الإمام خرجوا وأسرعوا كأنما قد فروا من حريق شبا بالمسجد والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم لا يريدون صلاة القيام. وإذا واجهت الواحد منهم إن هذا عليك بالمعاذير والعلل الواهية، عندي عمل، عندي مصالح، عندي كذا، ماذا لو أنك حبست ساعة من وقتك لله عز وجل؟ الكثير منا لا يقرأ القرآن طوال السنة، ماذا لو سنفت هذه الأسماع بسماع كلام الملك من أفواه المشايخ المهرة المتقنين الذين يتلون القرآن حق تلاوته كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الهج في رمضان أن تكون هاجرا لصلاة القيام، أن تكون هاجرا لصلاة التهجد، ففي ذلك خير عظيم من الله جل وعلا وأقول لك كما قال الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى يا ربنا إننا نحب أن تغفر لنا. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الاعتكاف، قال الإمام الزهري: يا عجبا لأناس تركوا الاعتكاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ أن قدم المدينة، فكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان كما ورد في الصحيحين وغيرهما. فالاعتكاف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مختارات، ولعل إن شاء الله أكمل الحديث مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وأختم بهذه الآية التي قال الله عز وجل فيها في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير عند تفسيري لهذه الآية: هذه الآية أصل عظيم في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتأسى بأقواله وأفعاله وأحواله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتبعين لسنته. شكرا لكم على حسن الاستماع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام. مرحبا، حياك الله. امين. حلو. الله يحفظك. الله خير. مرحبا شيخ عبد الله. طيب يا شيخ، جزاك الله خير. انت الشق السما دي؟ لا، طيب. هتعاملنا شيخ الشق السما؟ ان شاء الله. السلام عليكم. اهلا عم الشيخ. ختمة السلام. حياك الله عم الشيخ عزيز. الله يسلمك. انا جيت خير والله. انا برضه كنت قاعد بتكلم انا كمان. لو انت بتحبني كنت بتحب تتكلم عن الموضوع. ربنا يعزك. الله يكرمك. انا الشيخ ده اللي امبارح. ربنا يحفظك يا شيخ. حسنك الله. مكانك والله. ربنا يعزك. الله يكرمك. ربنا يعفو عنا وعنك. اي تصحيح ولا شيء ادعي لنا بس. بالله. بحبك والله. علم والله. ربنا يغفر لنا واياك. يمنا واياك. حياك الله شيخ، كيف الحال؟ الله يكرمك. صحة بخير. جزاك الله خير شيخ عزيز. انا عايز جنبك. تفضل تفضل عم الشيخ. الله يكرمك. مع السلامة. عفى الله منا ومنك. يلا شيخ. يلا شيخ نبدا عشان نبدا ان شاء الله. يلا توكل على الله. اهلا عم كامل، بارك الله فيك وفيك. الله يكرمك يا عم كامل. مع السلامه. مرحبا شيخ. اهلا اهلا شيخ. الله يكرمك. كن على الله. اهلا. مرحبا شيخ. ازي حالك؟ عامل ايه؟ كويس. السلام. مرحبا شيخ. خير الله. خير خير وصحة. الله يسلمك. خدت الشنطة بتاعتها من ورا اللي هي القماش، شوف الشنطة التانية.